فقال له أي قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. ومعلوم أن المراد بكلمة آل داود داود نفسه، لأن الله عز وجل من على داود بحسن الصوت فكان يقرأ الزبور، وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فكان إذا تلا الزبور عليه السلام كانت الطير تجاوبا معه تبقى أحيانا في السماء تخفق أجنحتها حتى تموت. وقد دل القرآن على أن الجبال والطير أحيانا تردد معه: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فهذا عطاء الإلهي الرباني لنبي الله داود الذي أتاه الله إياه منه حسن الصوت وهو يقرأ الزبور. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القادم من اليمن أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن وحسن الصوت به، قال له مثنيا مادحا: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. ولا ريب أن من أعظم النعم أن يعطى الإنسان حسن صوت يقرأ به القرآن، من أعظم النعم أن يؤتى العبد حسن صوت يقرأ به القرآن يتلو به كتاب الله عز وجل. هذا شرف لا يضاهى ونعمة لا تبارى ما خلصت النوايا، وحق على كل أحد أتاه الله عز وجل من فضله، خاصة من ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى الإمامة أو إلى الخطابة أو إلى قراءة القرآن، أن يعلموا أن الأمر شاق وأنه لا بد فيه من إخلاص النية حتى لا يوفون أجورهم في الدنيا، وإنما يوفى المؤمن أجره حقا يوم يلقى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والحديث عن اليمن وعن أهلها يمتد ويطول، لأن ثمة من هاجر إلى المدينة منهم، لكن تبقى قبائل في اليمن عرفت تاريخها، من أشهرها قبيلة همدان، وقبيلة همدان باقية إلى اليوم. وإنما جاءت المنقبة التاريخية لهم أنه لما وقعت الفتنة ما بين علي ومعاوية، فإن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا ريب أن الحق كان معه من جميع أطرافه، همدان القبيلة اليمنية أعانت عليا في حربه وقاتلت دونه وكانت معه بكل حولها وطولها، فكان يحبهم ويجلهم ويعرف أثرهم عليه وقيامهم بحقه. فورد عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول، يتمثل بيت شعر ربما يكون هو قائله: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، وهذا يدل على أنه أراد أن يكافئهم على معروفهم معه وقتالهم في جيشه. وقد كان أهل اليمن السواد الأعظم من جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا التوفيق للحق ونصرة الحق ليس يؤتاه كل أحد، وهذا من توفيق الله عز وجل لهمدان. وإن كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا أن من الخير اعتزال الفتنة كمحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد رضوان الله تعالى عليهم، وبعضهم ناصر عليا مثل عمار، وقد جاء في الحديث: اهتدوا بهدي عمار. وعلى العموم ليس المقصود نكء الجراح ولا الحديث عما غبر، لكن الحديث عن اليمن، عن أهلها، عن إعانة تلك القبيلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. مما مضى كله نستخلص أن الله عز وجل يختار بقاعا، يختار رجالا، ثم يهب نعم ويعطي تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقد أعطاهم في قبل الإسلام الديار والأنهار والفضل الكبير، ومع ذلك كفروا، ثم من الله عليهم بعد ذلك بالإسلام، أسلموا مع سليمان، ثم كان منهم الإسلام في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده والحديث عن صنعاء حاضرة اليمن قديما وحديثا. نفيء إلى فاصل ثم نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، هذا عود على ما كنا فيه من الخير والفضل نأخذ وسيلتكم الأخ فيصل من السعودية. تفضل يا أستاذ فيصل. ألو. أي نعم حياك الله. السلام عليكم. مساك الله خير يا شيخ. عليكم السلام. مساك الله بالنور يا شيخ. لو تكرمت من أصيب بمرض مستعصي هل من دعاء ينفع لحالته؟ مرض مستعصي طبيا يعني قال الأطباء إنه مستعصٍ. سؤال ظاهر. الأخ فيصل يسأل عن مرض مستعصٍ أصيب به بعض الناس. لا يوجد فيما نعلم حديثا يعني دعاء بعينه يقال لكل مرض، لكن الله عز وجل علمنا أن نستسقي من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والموفق من وفقه الله. إذا كان هذا المرض يتعلق بالعظام، إذا كان هذا المرض يتعلق بالعظام، فإن من الخير له أن يضع يده على عظامه ويقول: قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يقرأ بهذه الطريقة، ولو اختار العدد 40 فإنه أحب إلي. يقول: قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه حالة. الحالة الثانية قد يكون الإنسان فيه شيء ينزف، فيه شيء ماذا؟ ينزف. يحسن أن يقرأ عليه قول الله: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ولو جعلها 7 مرات وترا أو 40 مرة، كل ذلك من الأعداد المذكورة بخير في القرآن. نأتي أحيانا يكون المرض شيء متجمد نريده أن يخرج، نريده أن يخرج، كامرأة مثلا ثقلت بالدم دم فساد ولا يخرج، ومكثت شهورا عاما أكثر والأمر باق. يقرأ عليه مثل قول الله عز وجل: وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض وأثقالها، وأضراب ذلك من الآيات. من الآيات الجامعة أن يقول أن يقرأ الإنسان على نفسه قول الله: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. هذه 7 مرات ينفع الله عز وجل بها. نعم. الأخ أبو آسيا من السعودية تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام. عندي طلب وسؤالين لو سمحت. تفضل. الطلب إذا سمح الإخوان يعطوني رقمك. والسؤال الأول في آيتين في سورة النحل أشكلت عليه، في آية في سورة آل عمران، الآيتين هي: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والآية الثانية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. نعم. وفي سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهل هذا كلمة نعم. متوفيك، هل هذا حصل يعني ولا؟ السؤال ظاهر. أما قول الله عز وجل تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقول الله عز وجل تتوفاهم طيبين، فالآية تتحدث عن قبض أرواح المؤمنين وقبض أرواح الكافرين، قبض أرواح الكافرين وقبض أرواح المؤمنين. والملائكة المراد بالآية هنا هم الملائكة الذين جعلهم الله أعوان لملك الموت، لأن الأصل أن الذي يقبض الروح واحد وملك الموت. الله عز وجل قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لكن دل القرآن أيضا على أن هذا الملك ملك الموت لديه أعوان، لأن الله عز وجل قال في سورة الأنعام: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فسماهم رسلنا على أنهم جمع. قال العلماء: ملك الموت يقبض الروح ويسلمها لمن حوله من معه من الملائكة. فبهذا تجتمع الآيتان اللتان في سورة النحل. بقينا في قول الله عز وجل في سورة آل عمران عن عبده ونبيه عيسى: إني متوفيك. متوفيك هنا ليست بمعنى قابض روحك، وإنما المعنى تستوفي نبوتك، تستكملها. في الأول استكمال أجل، في الأول في الحديث عن الكافرين والمؤمنين استكمال أجل، أما في الحديث عن عيسى ليس استكمال أجل، ليس استكمال عمر، وليس إخراج روح، وإنما المراد استيفاء واستكمال نبوة. فيصبح موسى عيسى عليه السلام قد أتم النبوة، ثم رفع وهو غير نبي، حتى إذا عاد إلى الأرض وأهبط لا يعود على أنه نبي والعلم عند الله. الأخ سالم من دبي، تفضل حياك الله. عندي استفسار يا شيخ، الموضوع استوى عندي أمس أحب أن أستفسر فيه. تفضل. كان عندي مناسبة بيني وبين واحد من الأشخاص، عزمني على موجبة غداء وعشاء، فحكم الظروف قلت له أنا الحين مشغول إن شاء الله نتلاقى بعدين ونقوم بالواجب. فمرت الأيام ولقاني أمس وحلف علي بمطية غالية في الثمن، وقبل لا يحلف علي أنا حلفت عليه بالطلاق، رجع هو حلف علي بالطلاق نفس الشيء. فالحين أنا حالف من الطلاق من المطية هذه، هو حالف من الطلاق من المطية نفسها، فالحل يعني كيف يعني يا شيخ؟ أما الطلاق فلا يقع لا على زوجتك ولا على زوجته، لأنه ليس المراد من هذا الأيمان إلا أن يلزم أحدكما الآخر بما يريد، فالزوجتان في معزل عما قلتما، لكن لا ينبغي أن تعود أنفسكما على أن تصنع هذا الصنيع، هذا من حيث الطلاق. بقينا من حيث الصنيع، لا بد أن يتنازل أحدكما عن يمينه، إما أن تقبل دعوته وإما أن يقبل اعتذارك. فإذا قبلت أنت الدعوة يلزمك أن تكفر عن يمينك تطعم 10 مساكين، وإن قبل هو اعتذارك فإنه يلزمه هو أن يطعم 10 مساكين. نسأل الله يا أخ سالم أن يوفقكما لكل خير، وأنصحك وأنصح صاحبك وغيركما أن لا تدخلا أزواجكما في مثل هذه القضايا. الأخ يزيد من السعودية، نعم تفضل يا أخ يزيد. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، ما حكم قروض الأسهم؟ لما تروح عند البنك وتأخذ قرض يقول لك ترى نسبة الفائدة 1.5%، يعني هل هذه نسبة الفائدة هي نسبة الربا؟ هذا السؤال الأول. هذا ما يسمى قرض يا أخي يزيد، فرق. إذا ذهبت إلى البنك إلى المصرف يا أستاذ يزيد وقال لك أعطيك قرضا، بمعنى أنه سلمك 100,000 ريال في يدك وقال هذا قرض، والربح 1.5%، بمعنى وضع لك أجلا أن ترد فيه المبلغ، فإن عجزت يزيد في المبلغ، يعني تردها 105,000 أو 110,000 أو 120,000، إذا كان هذا هو القول، هذا هو الحال، هذا هو الوصف، فهذا ربا قطعا إجماعا. الحالة الثانية أخ يزيد ما يسمى للبيع للآمر بالشراء، وهو هذا قضية أخرى، وهو أن تشتري أنت شيئا تقسيطا، أو يشتري أسهم يعني. أنا أتكلم الآن إذا أعطاك مال بيده، إذا أعطاك مال باليد هذا ربا، أما أن تشتري أسهما أو أن تشتري أرزا أو أن تشتري حديدا أو ما شابه ذلك ثم تشتريها تقسيطا منهم ثم بعد ذلك تباع وتصبح في حسابك ذلكم المال ثم تسدد ذلك التقسيط، فهذا ليس بربا، حتى لو قالوا 1.5% أو 2%. معلوم أن هناك الآن صراعات بين البنوك، كل بنك يقلل النسبة حتى يأتي العميل إليه، فهذا ليس بربا. هذا الثاني شراء أسهم أو شراء أرز أو شراء حديد أو غير ذلك أو سيارات، هذا كله ليس بربا، هذا يجوز، لكن جميل. الأول يسمى قرض، أن يعطيك مالا بيده. نعم. السؤال الثاني، لما مثلا أروح بالبنك وأقول أبغى سيارة، نعم، يقول خلاص روح أنت أي يعني وكالة أو أي معرض أو، نعم، واختار السيارة وترى نسبة الفائدة مثلا 3%، هو يبيع سيارة يعني ما يمتلكها، أليس مجرد الاتفاق يعتبر ربا؟ لا، هو قضية لا يمتلكها لمسألة أخرى. شو انظر يا أخي، إذا كنت أنت تشتريها من البنك هذا واحد، ثم لو قدر بعد شراء البنك السيارة، يعني البنك تعامل مع الوكالة واشترى هذه السيارة بأي طريقة كانت، بينهم وبينه وبين الوكالة طرائق في التعامل لست مسؤولا أنت عنها، المهم بعد أن حاز البنك السيارة أنت رجعت عن قولك ولم ترغب أن تشتري السيارة وألغيت المسألة كلها، إن كانت إذا وقع منك هذا ألغيت المسألة وتراجعت وتنازلت وأبطلت الأمر، لا تغرم ولا تدفع شيئا، فالمسألة صحيحة إذن، فالمسألة صحيحة إذن، على مثل هذه الحالة تجوز ولا يسمى بيع ما لا يملك، لأن ما بين البنك وما بين الوكالة، الوكالة تقبل اعتذار البنك تقيله لأنها تطمع بعد ذلك أن يشتري منهم، فلا يوجد مانع شرعي في مثل هذه الحالة. المهم أنك لا تلزم بالشراء بعد شراء البنك لتلك العين. الأخ أحمد من أبو ظبي. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله. أنا عندي أختي نوت العمرة بعد الميقات، فهل فيها فدية؟ ده السؤال الأول. إذا كانت نوت العمرة بعد الميقات فتحرم من المكان الذي نوت فيه ولا ترجع إلى الميقات وليس عليها فدية. السؤال الثاني. آيات الشفاء من الحمى للأطفال. قلت أنا لا أخوان، يعني حتى لا يفهم عني خطأ، أنا لا أقول أن هناك آيات معينة مخصوصة تأتي لمثل هذه المواطن، لا، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحمى قال أبردوها بالماء، فأفضل ما تتقى به الحمى أن تبرد بالماء، وقرأ عليها فاتحة الكتاب، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما لعل تجدي كذلك. الأخ عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. مساك الله. في عندي ثلاثة أسئلة. نعم. بخصوص الزكاة. نعم. أقدر أتحدد من عيالي زكاة المال؟ الابن لا يأخذ الزكاة من أبيه. ليس لك أن تعطي ابنك من زكاة مالك، هو واجب عليك أن تنفق عليه. نعم. سؤال ثاني يا شيخي، أقدر أشتري فلوس مثلا أغراض فلوس الزكاة أرسلها في قناة خارج الدولة؟ لا، الزكاة تسلم مالا لمستحقيها. الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اللام هذه في قول الله جل وعلا للفقراء لام التمليك، بمعنى أنها يسلمون المال بأيديهم، هم بعد ذلك يشترون به ما يرون أن الحاجة تقتضي. الأخت سارة من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسأل يا شيخ عن أرض الشامد في حلقة عن الصراع، دائما نشوف الصراع دائما في القرآن والأنبياء يذكر الجزيرة العربية والشام ومصر، يعني وش الدلالة عليه بالنسبة لبقية الدول؟ يعني قد، يعني لا أريد يعني أن أدخلك في دوامة، لكن هذه أصلا مواطن الأنبياء، فاليهودية والمسيحية والإسلام كلها ظهرت في هذه المواطن الثلاث، فموسى عليه السلام الذي تؤمن به اليهود ونؤمن به نحن خرج من أرض مصر وسكن أرض سيناء، ثم دخل أتباعه الشام، وعيسى عليه السلام ولد في بيت لحم ثم بعد ذلك ساد في الشام، وأكثر أنبياء الله في الشام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى في الشام، وكذلك مصر دخلها الأنبياء، دخلها موسى، دخلها يوسف، دخلها يعقوب، دخلها خليل الله إبراهيم مارا عليها، فهذه المناطق جزيرة العرب والشام ومصر ما يسمى بالعالم القديم نسبيا. لا يعني لا أستطيع أن أجزم، لكن يعني نؤجل القول في مثل هذه المسألة فيما نراه في قضية العالم القديم وارتباطه بغيره من الدول البعيدة عنه، يعني أحيانا توقيت القول له شأن كبير. العلم عند الله والسؤال في مكانه. الأخ أبو محمد من السعودية. ما حكم تحويل القرض من بنك إلى بنك آخر؟ لم أفهم كيف تحويل القرض، ما يسمى بشراء المديونية، تحويل القرض من بنك إلى بنك آخر. بادي الرأي لا يظهر لي أنه جائز. بارك الله فيك. فيك. الأخ أحمد من دبي. شيخ عندي سؤالين. أختي فتحت الشعر قبل قصه وهي تعتمر. ماذا؟ فتحت شعرها قبل قصه. يعني نثرته؟ نعم. ما يمنع. ليس له علاقة. لا يوجد منع أصلا لأنها تنثر شعرها، المهم أنها بعد أن تطوف وتسعى تقصر شيئا يسيرا من شعرها. بسم الله الرحمن الرحيم قبل السور في الصلاة، هل لازم ولا مسألة خلافية أيها الأخ المبارك بين علماء الأمة بين الفقهاء؟ لكن قلها في سرك، قلها في سرك، إذا كانت فواتح السور قلها في سرك لا تجهر بها، ثم اقرأ، وإن جهرت بها فلا حرج، فقد قال بهذا أئمة متبوعون. والأمر بحمد الله واسع، ولا يسبب فرقة ولا يحدث إشكالا، لكل قول لكل قائل دليله. نعم. عندي حساب في بنك، والبنك عند شراء بعض المشتريات على كل درهم يعطيني نقطة، والنقطة تحول إلى درهم، هل هذا فيه نوع من أنواع الحرمانية أو الربا أو أي من؟ هو قد لا يكون له علاقة بالربا، لأنك أنت ليس من باب التأخير في في في السداد، لكن هذا مما تتنافس فيه البنوك من أجل تيسير بعض كثرة الحصول على أكبر عدد ممكن من العملاء، يعني بهذه الطريقة. إن كان يفعلون هذا تطوعا منهم فأنت لست ملزما بشيء، يعني لا يضرك أن تأخذه ما دام هم يصنعونه من باب ترغيبك في البقاء لديهم. الأخ محمد من أبو ظبي، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حال بخير وعافية. لو سمحت، أنا لو يعني شربت ماي ويأذن الفجر عادي ولا لا؟ إن شاء الله لا حرج يا محمد بإذن الله. الآن نعود إلى الأخ محمد، هذا هو الذي كان يأتينا في العام الماضي. تفضل أخ عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن من العين. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ بخير وعافية. الله يعطيك العافية، إن شاء الله ويجازيك خير. آمين آمين. أسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. نعم. ما إعراب ما هنا ما عجل؟ أنت أين تدرس؟ أين تدرس يا عبد الرحمن؟ في العين. أين أين يعني في أي مرحلة؟ لا ألو، في أي مرحلة تدرس؟ لا والله أنا أدرس في البيت بس قرآن وهش، يعني المدارس هذه ما لك. لك رغبة في اللغة أنت؟ الحمد لله والله الحمد لله. واضح أن لك عناية، لك عناية بالنحو. في كتاب اسمه جامع الدروس العربية، جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله، اقتنيه وانظر فيه أنواع ما يكون في ذلك نفع عظيم لك، خير لك من الإجابة. نعم. الأخت سارة من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. عندي سؤالين. الأصل في الشرع كشف الوجه أم تغطيته؟ الأصل في الشرع أن تصون المرأة نفسها عن كل ما يؤذيها، فإن كانت في مجتمع إذا رأى المرأة تكشف وجهها تعرض لها بالأذى، فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الشرع أن تكشف وجهها. وإن كانت في مجتمع أصحابه أهله يرى فقهيا أن هذا الأمر جائز وقد قال به علماء، فهنا يخف الحرج ويقل الإثم، إلا أن تكون المرأة ذات جمال بارع حتى يعني قد يصعب على الغير أن يراها ثم لا ينظر إليها، فحتى لا تفتن الناس تغطي وجهها. نعم. تمتنع المتنقبة والبرقع، يحصل لي الكتان فأنا أكشف ولا أحس أنها ملفت الانتباه. وين هذا أنت؟ أين تسكنين؟ في العمرة. أنا في السعودية في العمرة. في العمرة قال الفقهاء بهذا. أنا لا، يعني الناس يا أختي الكريمة كل مستفت على دين مفتي، ولا أنا لا أحب الخوض في الفرعيات أكثر من اللازم، حتى لا يتذم مؤمنة ولا يتهم مؤمن. هذه مسائل فقهية منذ أن كان الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيها، ثم إن البيئات ودار الفتوى من بلد إلى بلد تختلف، ولا يحق لي ولا لغيري أن نصادم فتوى شاعت في بلد ونأتي نحن بفتوى ارتضاها الناس، نأتي إلى فتوى ارتضاها الناس ثم نحاول أن نهدمها أو أن نغيرها أو أن نظهر شيئا عليها، هذا ليس لنا. لكن المقصود من هذا أن كلا الأمرين قال به فقهاء الملة ولكل دليله والعلم عند الله. إذن بسؤال الأخت سارة نكون قد انتهينا من لقائنا في هذا اليوم، وقد كان عنوان اللقاء صنعاء، تحدثنا عن أبوابها تاريخيا وحديثيا، وتحدثنا عن بعض رجالات اليمن كالإمام الصنعاني وقبل ذلك أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحدثنا عن موقف قبيلة همدان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اجعلنا ممن لانت قلوبهم ورقت أفئدتهم ورزقتهم الإيمان والحكمة، إنك أنت الله لا إله إلا أنت سميع الدعاء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.